أنا جئت بهذا الكتاب لتعلقه بسؤال أمس. نعم، فهذا الذي كتبته من مدة قرابة 15 سنة. أريد أن أقرأ عليكم هذا ولعل أكثركم رآه، فإنني قد عقدت فصلا فيه، وهو قول ما قلت فيه الموقف الصحيح، فصل في الموقف الصحيح من كتب الفقه المصنفة في المذاهب، بعد كلام الذي سبق وسقناه عن أئمة الدعوة رحمة الله عليهم في هذا الباب في تحذيرهم من التقليد وترك الأدلة الصريحة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذا الفصل لأنه تمس الحاجة إليه، فقلت لعلك أخي القارئ الكريم وفقني الله وإياك لكل خير بعد هذه الرحلة الطويلة مع كلام هؤلاء الأئمة الأعلام مصابيح الدجى ومشايخ الإسلام رحمهم الله تعالى حول الاتباع للكتاب والسنة وتقديمهما على كل قول خالفهما كائنا من كان قائله، وحثهم جميعا رحمهم الله لطالب العلم المتمكن من الاستدلال على عدم التقليد ما دام يتمكن من النظر والاستنباط ويعرف الوجوه في هذا، فإنه لا ينبغي له التقليد، ينبغي له النظر في الأدلة التي يستدل بها المستدلون ويتبع ما ترجح عنده بالدليل. لعلك بعد هذا كله يطرأ عليك التساؤل عن كتب الفقه والقراءة فيها، هذا شيء، كتب فقه المذاهب والقراءة فيها والتعلم عليها كيف يكون والموقف الصحيح منها، وإليك الجواب عن هذا التساؤل. وكما وعدتك في مقدمة البحث ألا أخرج عن أئمة الدعوة رحمهم الله، فهم الذين رحمنا الله بهم وأخرجنا تعالى بسببهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد والعلم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولأن المقصود إنما هو إيقاف من لا يعلم عنهم هذا على كلامهم فيه، ليعلم حينئذ أن هذا سبيلهم، ويعلم أيضا أن أولى الناس بهم من اتبع سبيلهم وسار على طريقتهم واقتفى منهاجهم. هذا هو، مع كونهم على مذهب أحمد إلا أنهم يخالفونه إذا صح الدليل، وكلهم كما ذكرنا في بداية الصيام يفتون بحرمة صيام يوم الشك يوم الغيب، ذكرنا هذا، ذكرنا رأس هؤلاء في هذا العصر المتأخر الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وذكرنا ما نقل عن الوالد عبد اللطيف وما نقل عن الوالد عبد الرحمن بن حسن وما هو مقرر عن إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وأنهم جميعا يمنعون من صيامه. ويعلم أيضا أن أولى الناس بهم من اتبع سبيلهم وسار على طريقتهم، فنحن على طريقتهم رحمهم الله، فقد والله نصر الله بهم الدين وأحيا بهم الإسلام في هذه البلاد وأظهر أعلام السنة ونشر راياتها، وقمع الله بهم الشرك والبدعة ونكس راياتها، فرحمهم الله تعالى جميعا. فاستمعوا إلى ما يقوله العلامة الفقيه المحدث الأصولي الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا في هذا الشأن، أي في تيسير العزيز الحميد، فإنه يقول رحمه الله: فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ هذا عند باب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. نعم، قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، تقرأ ليفهم الكتاب والسنة، فنحن ننظر أحيانا في الدليل ما نصل إلى ما وصلوا إليه من الفقه والفهم رحمهم الله تعالى. قال: قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، هذا أولا، وتصوير المسائل هذا ثانيا، فتكون من نوع كتب الآلة. أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول المذهب عندنا كذا، أبو حنيفة قال كذا، أحمد قال كذا، الشافعي قال كذا، كل هؤلاء مجمعون على أنه لا يجوز أن يؤخذ بقولهم إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم إذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيه حرجا، يعني أئمة المذاهب، ثم إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم تسلم له، وإذا قضوا بأمر سلمت له، يعني أشياخ المذهب، فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به وهو نفسه تبارك وتعالى، فقال: إنك لست بمؤمن والحالة هذه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وبعد ذلك فقال تعالى: فقد قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة، ونقل عن الأئمة الأربعة كلامهم المشهور عنهم في هذا الصدد، ثم قال رحمه الله: وكلام الأئمة مثل هذا كثير، فخالف المقلدون ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، لكن العصمة منتفية عن غير الرسول، فهو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟ هذا هو الواجب علينا جميعا، من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباعها، من كان الدليل صحيح عند إمامه لكن توجيهه غير صحيح، وكان التوجيه الصحيح مع الإمام الآخر إمام المذهب الثاني، فإنه يجب عليه أن يتبع ذلك الإمام لا لأجله ولكن لأجل أن الحق معه. هذا هو الموقف الصحيح من كتب الفقه المصنفة في المذاهب، فنحن نقرأها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب وعلى فهم السنة على تصوير المسائل، فتكون حينئذ بمثابة كتب الآلة التي تعيننا على الفهم. أما التقليد والجمود والغلو في ذلك وتقديم ما فيها على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لطالب علم، بل لا يجوز لمسلم. وهكذا أئمة الفقه رحمهم الله تعالى، فإنهم قد قاموا بما يجب عليهم في هذا الباب من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمتابعته، وما أخطأوا فيه من الاجتهادات فهو إن شاء الله مغفور لهم، لكن لا يجوز لنا نحن بعد أن يتبين الدليل في خطأ على خطائهم أن نتبعهم، فاحترامهم شيء والغلو فيهم إلى درجة ادعاء العصمة لهم شيء آخر. هذا الذي نحن نعتقده وندين لله تبارك وتعالى به، ومن نسب إلينا غيره أو نسبنا إلى غيره فهو مفتر علينا، والله الموعد بيننا وبينه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما قالوا له أنت ما شاء الله تدعي الاجتهاد وتأخذ من وقف الحنابلة في الشام، قال أنا أخذ من وقف الحنابلة على معرفتي بمذهب أحمد وبأصول مذهب أحمد، ما هو على تقليدي له مثلكم. المقلد جاهل، أجمع العلماء على أن المقلد ليس بطالب علم، فإذا كان ليس بطالب علم فكيف يكون عالم؟ لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. المقلد لا أهلية له ولا ينبغي له أن يفتي لأنه جاهل، جاهل. لكن فرق بين الاتباع وبين التقليد، وفرق بين الاتباع وبين ادعاء الاجتهاد. فنحن ندرس هذه الكتب معشر الإخوة لهذا الأمر الذي سمعته، وأنتم إن شاء الله تعالى تجدون هذا في أنفسكم. كم من الفوائد تمر بكم حينما تقرؤون مثل هذه المتون؟ هذا المتن فقط في كتاب الصيام والاعتكاف كم مر بنا فيه من الفوائد؟ أحيانا يمر علينا النص ولا نفهم منه ما فهمه ذلكم الإمام، نفهم منها أشياء ما نفهم، لا نفهم، لكن يعزب عنا كثير من الأوجه التي استنبطها هؤلاء العلماء الأعلام لكونهم أهل اجتهاد رحمهم الله تعالى، فأودعوا هذا في كتبهم. فنحن حينما نقرأ هذه الكتب ونجد فيها هذه الفهوم وهذه الاجتهادات أخذت من هذه النصوص، أحيانا نستغرب كيف أخذوا هذا، ما خطر لنا ببال، وذلك لأنهم أعلم منا وأكثر يعني إحاطة بمدارك الشرع منا، فنحن نستعين بكتبهم وأقوالهم رحمهم الله تعالى على فهم الشرع، على فهم نصوص الشرع الحنيف. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من هؤلاء العلماء العاملين بعلمهم، وأن يسلكنا جميعا في طريقهم، وأن يحشرنا وإياكم جميعا وإياهم في زمرة عباده الصالحين، وأن يخلصنا من حظوظ أنفسنا، وأن يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.